الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي الحمد لله رب العالمين. وقفنا من الأسبوع الماضي عند آخر آية قرأناها اللي هي الآية 19. اليوم نقرأ الآية 20 إن شاء الله. قال ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قرأنا الآية الأسبوع الماضي صرحناها لحد 25. نعم، هذه الآية ماذا تعني هذه الآية؟ يقول ربي لنبيه: قل لهم إن حصل معهم ريب وشك فسيروا في الأرض. السير في الأرض يكون بإيه وإيه؟ سيروا عشان تتعظوا، سيروا بأبدانكم، سيروا بقلوبكم، اتعظوا بأحوال السابقين، فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيء، يعني شيئا فشيئا، وهتجد نبات وتجد شجر كيف تحدث، يعني بعد ربنا أنشأها وخلقها سبحانه وتعالى وخلق كل المخلوقات اللي موجودة في الدنيا، وما زالت مستمرة يجدد ربي سبحانه، يجددها ربي سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر هذا بهذا الشكل، وكما أوضح لكم ربي سبحانه وتعالى وإحنا بننام ونصحى كأننا متنا وصحينا، ونقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أيه ما أمتنا ولأيه المشهور، فكلهم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة أيه، كيف تقرون، نقول لهم كيف تقرون بالأصعب وتنكرون الأيه الأهول. أنتوا أقريتوا أن ربنا يبدأ الخلق، ليه ما بتعتبرون بذلك وتتكبروا وتنكروا عن ذلك؟ ولذلك الأمر نقول سبحان الله، مفروض الإنسان لو صار في الأرض واتعظ هيتدبر أمور جدا هتقع سبحان الله، هنشوفها هيراها الإنسان إنها أمور هتساعده في الإيمان، إيمانياته. لذلك لما تجد الإنسان قال لك سبحان الله في الآية دي، لما تيجي نستخرج منها دروس وعبر، قال لك الفائدة الأولى الاستدلال بالمبدأ على الإعادة، إن أنت سيروا في الأرض، الاستدلال بالمبدأ على الإعادة، يعني قول ربي كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذه الفائدة الثانية، أنه بالنسبة لي الإثبات البعث لقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يبقى فيه بعث ونخ ونحاسب بين يدي ربي سبحانه وتعالى اللي هي بعد الإعادة. الفائدة التي تلي ذلك أن الله قادر على كل شيء قدير، لأنه يقول ربي في هذه الفائدة التي تالي لذلك إثبات قدرة ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي يقول إن الله على كل شيء قدير. الفائدة التي تالي ذلك من هذه الآية عموم هذه القدرة، لأن على كل شيء قادر، على كل شيء قادر، يحيي الموتى، قادر يشفي المريض، قادر الكبير ده يصغر، قادر اللي في بطن الأم يستمر ينزل، قادر إنه على كل شيء، قادر إنه يسير الريح كذا، قادر الريح تبقى عكسية، قادر على كل شيء لا تتصوري، لا تتصوري سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذن قدرة ربي سبحانه وتعالى إيه؟ ليس لها حد. عموم هذه القدرة، ولذلك سميت عموم هذه القدرة القدرة لذكر كل شيء، عموم هذه القدرة. الفائدة التي تلي ذلك إثبات الأفعال اللي هي الاختيارية لله اللي هي عز وجل، فإنها من تمام قدرته كالمجيء، المجيء ذكر ربي المجيء في كتابه الكريم، يبقى نصب دي أفعال مش كده، إثبات الأفعال الاختيارية، المجيء ذكر ربي مجيئه ولا لا؟ وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجيء يومئذ الجميع، يعني جاء هو، يبقى ليه صفات إيه؟ إثبات الأفعال الاختيارية لا، يبقى محدش ينكرها، أنا بعض الفرق الضالة تنكرها، لا، أهل السنة والجماعة يثبتوا ما أثبته ربي لنفسه، يبقى نثبت الأفعال الاختيارية كالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ الجهنم، النزول نثبت ربي سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسي من الأفعال. النزول ما عودش الأول بقى أنا نزول ده إيه ده نزول دي يعني دليل على القدرة ده. لا لا لا نزول نزول في ثلث الليل الأخير نزول لسماء الدنيا نزول بس كيف؟ لا نكيف لا نكيف لماذا؟ لأن حبيبتي أنت بتقارني من على من؟ ربي ليس كمثله شيء ربي ليس كمثله شيء لكن نثبت النزول نثبت الاستواء على العرش سبحانه وتعالى نثبت الاستواء على العرش يعني على وارتفع على وارتفع ما في أشياء كتير جدا ممكن تعلو وترتفع لكن استواء ربي على العرش مختلف لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به لكن لا نؤوله ولا نكيف ما نقولش كيف هي المسلم اللي هو ينتمي يعني يبقى من أهل السنة يبقى فهم الكلام ده الضحك نثبت لربي الأفعال الاختيارية كالضحك ما هو أين ما الدليل وأضحك وأبكى وهو بقى لك ضحك ربي لا ضحك ربي أيوة أحسنتي اللي هم سبحان الله ضحك ربي لمن رجل اللي هو استضاف ضيف جاله ضيف فأطفاء المصابيح وأكلوه ويعني وأشبه ذلك من اللي هي الإثبات الأفعال الاختيارية اللي ربنا أثبتها لنفسه نقول نثبتها كما أثبتها ربي كده هكذا مذهب أهل السنة والجماعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للي من يخالف في ذلك نقول ليس في ذلك قول أبدا أبدا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نؤمن بما أثبته ربي لنفسه نؤمن كما جاء به جاه ربي سبحانه وتعالى به في كتابه أو على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى ثم في الآية التي تلي ذلك في قول ربي إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء كما قدر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى وذلك أسهل بكثير يقول ربي في الآية التي تلي ذلك وهي الآية 21 قال الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب إرادته المنفرد وحده بالحكم الجزائي وإثابة الطائعين هو الله الذي يعذب والذي يثيب الطائعين هو الله سبحانه وتعالى يثيب الطائعين ويرحمهم ويعذب العاصين وينكل بهم وإليه تقلبون أي ترجعون إليه في الدار الآخرة التي بها تجرى عليكم أحكام إما عذابه وإما رحمته فاكتسبوا في هذه الدار الدنيا ما هو أسباب رحمته من الطاعات وابتعدوا هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه وابعدوا من التقصير بالله سبحانه وتعالى ومما يجلب لك اللي هو سبحان الله اللي هي ما تعذبه حتى من فوائد هذه الآيات كما قال جاءت هذا السعدي هذا ابن عثيمين كما جاء في كتاب ابن عثيمين في تفسير ابن عثيمين قال لك من فوائد الآية دي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء قال لك الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله يبقى ربي سبحانه وتعالى عز وجل يعذب ويرحم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يفعل ما يشاء خالفت بعض المذاهب في ذلك الأمر وصح أن يثبت ربي ما أثبته ربي لنفسه الفائدة الثانية في قول ربي سبحانه وتعالى هذه الآية إنه إثبات المشيئة لله من يشاء مشيئة لله عز وجل إن شاء الله عذب وإن شاء الله غفر أو رحم من يشاء سبحانه وتعالى إذن تثبتي إن ربي سبحانه وتعالى له مشيئة إلا من شاء ربنا سبحانه وتعالى يعذبه يعذبه ومن شاء أن يرحم ربي سبحانه وتعالى يرحمه الفائدة الثالثة كما يقول ابن عثيمين في تفسير رحمة الله عليه أن الرحمة لا تسلسا يعني أن الرحمة لا تطلق إلا من الله والله اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتضيق بها ودونا وتيمن بها حسابنا تشفينا بها من كل سقم وترفع عنا كل غضب لقوله ويرحم لذلك هنا سبحان الله قال لك إيه يعذب ويرحم فلا تطلب الرحمة إلا من الله حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله لأن الله عز وجل لو شاء ألا يرحمك لم يرحمك سبحان الله لكن الذي يرحم سبحان الله يجعل من عباده الرحماء لكن كلها مشيئة مين؟ سبحانه وتعالى. هكذا يقول في تفسير. قال لك كده يقول رحمة الله عليه ينبغي عندما نطلب رحمته أن تجعل ذلك متعلقا يعني يا أخي ارحمني، مقصوده إن ربنا سبحانه وتعالى أسأل ربي أن يرحمك. فقال بيقول هنا إيه؟ بيقول ذلك أن يجعل ذلك متعلق برحمة الله، يا رب ارحمنا يا ربي، لأن الله عز وجل لو شاء ألا يرحمك لم يرحمك. هكذا يقول. الفائدة التي تري ذلك وهي الرابعة إثبات البعث لقوله تعالى وإليه تقلبون. الفائدة الخامسة يعني البعث اللي هو الوقوف بقى بين يدي رب سبحانه وتعالى قريبا، الله أن يرحمنا. الفائدة الخامسة التحذير من المخالفة، لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر أن تخالف من رجعت إليه. إذا أنت رجع إلى الله عز وجل إزاي تخالفين؟ إزاي لما تقف يا قدر بين يدي ربي سبحانه وتعالى حسبك هتبقى مخالفة في كل ما جاء لي ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربنا العفو والعافية. فإن هذا يشبه التهديد والوعيد، وهكذا يقول رحمة الله عليه ابن عثيمين، هذا يشبه التهديد والوعيد لمن خالف. هذا يشبه تهديد ووعيد، يعني بقول له إيه؟ فأنت منقلب، هيعذب من يشاء ورحم من يشاء وليه تقلبون، يعني بالضبط بتقول له إيه؟ أنت هتخرج وتيجي، ما أنت برضو رجع لي. يبقى نوع من إيه؟ بهذا من إيه؟ من التهديد. وهذا يؤدب الإنسان على أنه إيه؟ يتقي الله في معمل، واتقي الله في دنيا، واتقي الله في أوامر ربي سبحانه وتعالى، واتقي الله في كل ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. الآية التي تلي ذلك وهي الآية 22، قول ربي سبحانه وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ملناش حد من الله، ملناش حد ولا لنا قدرة ولا نفر، سبحان الله لا نملك بناتي. يعني قيل الخطاب هنا يكون ممكن للكافرين أو هؤلاء المكذبين يعني الذين تجرؤوا على المعاصي، لا تحسبوا أنهم مغفول عنهم، يا متجرئ على المعاصي لا تظن أنك مغفول عنك أو أنك تهرب في الأرض ولا في السماء فلا تغرنكم قدرتكم. يعني أي إنسان لو أنت فاكر أن أنت عندك قدرة دلوقتي في الدنيا تظن أنك تملك، لن تفر من الله عز وجل. وما زينت لك نفسك وخدعتك نفسك من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين في من جميع أقطار العالم، مش هتفروا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر يتولاكم، فتحصل لكم محاصيل اللي هي المصالح الدينية دنياكم ودينكم، ولا نصير ينصركم فاتبعكم المكان إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. لأن هنا بالنسبة لهذه المسألة قال لك إن اللي هينفع عني كل بق أو كل بلاء أو مهما عملتي في هذه الدار الدنيا، أنا عايز أعلمك إن هو أقول لك إن هي قول ابن عثيمين في المسائل التي تتعلق بهذا المعلش صفحات في الثقافة. ماشي. قال لك إيه الفوائد اللي تؤخذ من هذه الآيات؟ الفائدة الأولى كمال قدرة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين في الأرض، كمال قدرته قادر عليك. لو فريتي مهما فريتي، لو كنتم فين في البرج قادر عليك سبحانه، لم نفر من الله. الفائدة الثانية أنه لا مفر للمرء من قدر الله، شايفر من قدر إلى قدر سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك الأمر في السماء أم في الأرض، لقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. قوله سبحانه وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، قال يعني الأمر ده يؤكد للعبد أن أنت يا عبد مهما عملت أنت ضعيف، أنت لا تملك. القدر عليك ومن سبحانه وتعالى. الفائدة التي تلي ذلك أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأنهم مهما استعانوا بغيره فإنهم خائبون. عشان كده بيقول لهم ربي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من هو ولا من يضر؟ من يدافع عنكم؟ من يستفيد لكم الخير؟ من يبعدكم عن الشر او من يبعدكم عن الامر اللي انتم فيه؟ ولا احد. في هذه الايات لما نشوف الايه التي تلي ذلك بعد في قول رب سبحانه وتعالى لا الفائده التي تلي ذلك احنا قلنا لا منجا للبشر في الجلب المنافع الا مهما استعانوا به. الفائده التي تلي ذلك انك هي فائده بلاغيه من البلاغه يعني قالك ان من ادوات التمكين زياده الحروف وما لكم من دون الله من ولي. اكد بايه هنا؟ اختبرك انا بقى بتاعه النحو بقى اكد بايه؟ وما لكم ولي وما النفي لا هو قالك بقى ايه؟ قالك وما لكم من دون الله هي ممكن من ولي. قال لك ايه؟ قال لك لان من قال لك هنا ايه؟ ان من ادوات التوكيد زياره الحروف يعني زياره الحروف وما لكم من دون الله من ولي لان من ولي دي زائده لافاده العموم اي لا الثانيه الثانيه من ولي كان ممكن تبقى وما لكم من دون الله ولي لكن من ولي زياده في الكلام يبقى اكدنا بيها يبقى الامر ايه؟ مؤكد شديد ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا ويعلمنا يا رب. اعتقد الوقت كده ومشي الاساس. والآية التي تلي ذلك والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أنا عايزة أقول لكم في القراءة يا بنات عشان إحنا انتبهنا الأسبوع الماضي إن أنا في من الجنب يسكت الصوت يا لا الجنب الصوت كده الجنب خلاص. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. خلي بالك وأنا بقرأ الآية قول والذين و في الحواء اللي هو مفتوح ما تقولهاش و قولها و و والد ولد ولا ولا ولا وليس لا لا ولا ولا وليس ولا هي ولا ولا ولا ولا ولا والذين ده المكسوره مش الذين اجيب صوت من بره كده ذين ذي لا اجيبها من جوه المد والذين والذين كفروا خليك من كفروا بكمان عند بعض الناس ما تقوليش كا لا لا ما تقوليش كا قولي كا كا فا كفروا لو قلتيها بقى انت قلتيها الثانيه اللي هي كافا وهتيجي الراء صعبه جدا تفهميها لكن القاء الكاف معتدلة لا واسع ولا سوادة لا شدة رقة تبقى كا ولا تفخيم تبقى كار هي كا كريمة كريمة كارم يبقى هنقولها كفروا كفروا. طيب تعالوا نقول بآيات الله بآيات الله بآيات الله الباء مكسورة بآيات الله بآيات الله الخطأ بآيات الله شوف القفلة مفتوحة بآيات الله بآيات الله ولي وخلي وانا اقول بآيات الله انا عايزه اوصل اللفظ الجلاله معاها بآيات الله ولقائه بآيات الله ولقائه اللفظ الجلاله يا بناتي في آيات بآ يا تي المد يا التاء الموجوده بعد المد الثاني مكسوره دايما اللي بيبقى عنده اماله بتظهر جدا بعد المد الذي ياتي بعده كسر فبيقولها كده بآيات الله بآيات الله يا تي يا افتح الياء يأتي الله يبقى بآيات الله مش لا لا لا لا بآيات الله بآيات الله بآيات الله بآيات الله ولي طبعا قف لأنها مفخمة فدي كلمات كويسة ولقائه أولئك يئسوا في اللغة العربية لازم تجيبيه حلو لازم تجيبيه مضيق عليه المخرج لازم تقرأي كالتالي ولقائه أولئك حسنتم أولى مش أولئك ما تختلصيش الضم أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وأولئك لهم عذاب أليم إن شاء الله عليكم فتحة بارد إن بقى في فتحة لكم صحيحا يخبر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات إيه؟ من هم الذين زال عنهم الخير؟ مين اللي فعلا مفيش خير في حياته؟ مين اللي يخسر وضع منهم الخير وهم مش واخدين بالهم؟ قال لك هنا يخبر تعالى من هم والذين هم الذين كفروا بآيات الله ولو كانوا يعرفوا ان في لقاء لله لاستعدوا لكن عملوا بالخير ولا استعدوا لقاء الله زال عنهم الخير وحصل لهم الشر هم الذين كفروا بآيات الله وبرسل الله وبما جاء به رسل الله وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا والله بناتي في ناس ما عندهم إلا الدنيا والله ما بيحزنوا إلا على الدنيا وما بيجمعوا إلا الدنيا وما بيخافوا إلا على الدنيا كل هموم الدنيا مساكين مساكين خرجوا من الدنيا مع وما عرفوا أطيب ما في الدنيا عرفوا ما هو ما عرفوا أطيب ما في الدنيا أطيب ما في الدنيا التعرف على الله عز وجل أطيب ما في الدنيا إنك تتعرفي من ربك اللي خلقك ربك اللي خلقك مش عارفه تعرف مش عايز تعرفها ليه يا بنتي انت لما يكون حد دوشاء بعت لك هديه بيقول لك اتفضلي جاي لك هديه من فلانه بتقول مين دي يقولها فلانه دي تقول انا عايزه اتعرف عليها طب هي مين طب اوصفها لي طب اوصفها لي قول لي شكلها ايه ولله المثل الاعلى هديه واحده من واحده بشر لا تملك جالك هديه واتبسطتي وسعدتي بيها وعايزه تتعرفي عليها وربك اللي خلقك وأعطاك ومن عليك نعم لا تعد ولا تحصى مش عايزة تتعرف عليه مش عايزة تعرف من هو الله مش عايزة تعبديه بأسمائه وصفاته وتوحيه ربي سبحانه وتعالى مش عايزة تسعدي بالتفكر في الله عز وجل وفي عطائه اللهم رب تعالى قلبنا كل خطر ولذلك كنا في هذه الآيات بناتي لذلك كذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك أصبحوا مشركين أقبلوا على المعاصي أقبلوا على الشرك أقبلوا على الإعراض عن الله أقبلوا على الغفل عن الله سبحانه وتعالى لأنه ليس في قلوبهم من يخوفهم أنت عارفة إمتى الواحد بيقبل على المعصية متى يقبل عبد على المعصية وهو متجرئ مفيش في قلب وازع يخوفه ولذلك لما تيجي تلاقيك مقبل على المعصية حتى التقي ممكن يقبل على المعصية لكن كده إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا انتبهوا فإذا هم مبصرون إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب ويروح يرجع ويميل أما الآخر ما في عنده توبة ما في عنده استغفار ما في عنده في قلبي خوف من الله عز وجل لا يوجد في قلبي وازع الخوف من الله سبحانه وتعالى ولذلك هؤلاء لا يوجد في قلوب من يخوف من عقبة ذلك ولهذا قال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي أي فلذلك لم يعلموا سبب واحد يحصلون به الرحمة ما عندهمش فكرة برحمة ربنا إنهم لو تابوا وأنابوا ربنا يرحمهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى وإلا لو طمعوا في رحمتي لعملوا لذلك أعمالا أن أنت بتطمعي في رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم والله عيني وقالوا إلى ربكم. بس بقى مشترج خط عليك بقى يعني مشترج خط ارجعي انا اغفر لكل ذنوبك يا عبد يا مسكينة يا فقيرة. لو لأن هو ربي لأن ليه؟ لأنه ربي غفور رحيم. لو قالوا إلى ربكم بس خلي بالكم بقى تقدموا بقى ورجعوا إلى الله قالوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيهم إيه لا العذاب وأنتم لا إيه تشعرون. وبعدين بعد كده هيقول لك بقى إيه سبحان الله وانتبهوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم إيه لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرات يا حسرات على ما فرطت في جنب الله يا ريتني فرطت يا حسرات يا رب أعنا يا رب أعنا في الأيام الباقية على القرب منك وطاعة ترضيك يا رب العالمين. هتقول يا حسرات على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن من سبحان رب العرش العظيم يا بناتي. لما تيجي تنظر هؤلاء لو يعلموا رحمة الله لطمع في رحمته لعمل بذلك أعمالا. والياس من رحمة الله قيل من أعظم المحاذير نوعان إياس الكفار منها وتكون جالسة كل سبب يقربهم رحمته وإياس الرصاء إياس الكافرين وإسره وإياس الرصاء بسبب كثرة جنايتهم أو حشدتهم فملكت قلوبهم فأحبس لهم الياس. ما تيجي العصاة مؤمنين لكن يقول بس احنا عملنا كتير قوي ربنا مش هيغفر لنا. هم عارفين ان هو ربي الرحيم الغفور لكن خايفين معاصيهم. انما التانيين خلاص لا يبالوا كلهم ماتت واولئك لهم عذاب اليم مؤلم موجع. وكانت هذه الايات سبحان الله تبين كلام يقول لك ايه وكان هذه الايات معترضات بين كلام ابراهيم عليه السلام القومين وردهم عليه والله اعلم في ذلك. هذه الايه ان شاء الله باذن الله الوقت الى هنا ينتهي ان شاء الله ونكمل في الاسبوع القادم. وقفنا عن هذه الآية والسبت القادم يبقى كام يا بنات؟ يبقى لسه كام عن الوقفة؟ يبقى ان شاء الله دي باذن الله ان شاء الله بقيت العشر بقى نعمل شيء مش كده ان شاء الله. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ومن طاعتك ما تهب في ومن اليقين ما تهب في عين عصاية الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مدى عيننا ولا صدق عنا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الايام المباركه فتحه خير علينا وبدايه خير وطريق للخير الفائز يا رب العالمين. وزدنا فيها ولا تنقصنا فاكرمنا ولا تهنا فاسرنا ولا تسع علينا فزدنا فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين واغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعملك حكمه فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.